بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. سادتي في المحضرة الموقرة، محضرة أهل النيني، أقدم لكم اليوم درس البيقونية 21 بتاريخ 20 إبريل 2018 للميلاد. كان فضيلة الشيخ في الدرس الماضي قد تناول المعضلة عند قول الناظم: والمعضل الساقط منه اذناني، وما أتى مدلس النوعاني. فضيلته في الدرس الماضي تناول المعضل، سيكون درس اليوم بإذن الله تعالى عن المدلس ونوعيه بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما طالب. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم عندنا معاكم أستاذ عبد الله البيقونية كما قدمتم. وما أتى مدلسا نوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوان، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. معناها عن الحديث المدلس، معناها عنه وشري عليه شيء، هو عيد مشتق من الدلس اللي هو اختلاط ظلام، وهذا هو اللي منه التدليس في البيع، اللي هو واحد يضحى المبيع في حالة ما هو فيها. حتى مولي حديث مدلس معناها عنه عدلو لله، نقوله حالا هو سياق الحديث بسند يوهم أنه على مما كان عليه في الواقع، وينقسم إلى قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. فتدليس الإسناد أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه من قوله أو يره من فعله بلهو يوهم أنه سمعه أو رآه مهلا قال أو فعل أو عن فلان أو أن فلانا قال أو فعل ونحو ذلك. وتدليس الشيوخ أن يسمي الراوي شيخه أو يصفه بغير ما اشتهر به، فيوهم أنه غيره، إما لكونه أصغر منه فلا يحب أن يظهر روايته عمن دونه، وإما ليظن الناس كرة شيوخه، وإما لغير ذلك. وراهم المدلسون كثيرون، فيهم الضعفاء وفيهم الثقات، وأنواعهم خمسة، رتبهم خمسة، معناها عنهم يجول خمسة رتب. إذن قال الشيخ صاحب البيقونية، قال: وما أتى مدلسا نوعين شنهما؟ الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا نعرف. زين، ما دام هو نوعين شنهما؟ قال: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه، معناها ينقل عمن لم يسمع منه وهو شيخه مثلا بما يوهم السماعة، يقول عن فلان والله أن فلانا، فيرتقي بها سلما. قال العراقي: تدريس الإسناد بأن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن. فما تدريس التسوية مليه، ويقول فيه الشافعي: والشافعي أثبته بمرتي قلت وشرها أخو التسوية. وعيد التسوية هو حد يعود يسقط راوي ضعيف بين ثقتين، معناها عنه يروي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الشيخ الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيستوي الإسناد ويعود كله ثقات. وهذا هو أشر أقسام التدليس. ومن اللي كان يعدل هذا النوع من الأمور الوليد بن مسلم كما ذكر الدارقطني. وروي عن أبي مسحر قال كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم. وحكي أيضا فعله من الأعمش عنه كان يعدل أنا عنه لخالق. قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. أنا الثاني من مع التدريس الشيخ قال ما يسقطه غير يعطيه صفة ما هي صفة المعروف بها. قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وهذا النوع من أنواع التدليس حسب تقسيم الناظم هو الثاني وغير ما اللي قال هو الثالث لأن احنا قلنا عن فهم تدليس تسوية وإسخاط الشيخ والله وصفه بأوصاف ما يعرف به أنا يعني هو الثالث. زين قال فشره للضعف واستصغارا وكالخطيب يوهم استكثارا. منها عن شر التدريس ما كان الحامل عليه كون المروي عنه ضعيفا فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء. وقد يكون الحامل على ذلك كون المروي عنه صغيرا في السن أو تأخرت وفاته وشاركه في من هو دونه. وقد يكون الحامل على ذلك إيهام وكالة الشيوخ بأن يروي عن الشيخ الواحد في مواضع حق. أي وصل هذا هو التدليس. قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. شنو هو وصل حكم التدليس حكم المدلس شنو؟ قال حديث المدلس اختلف فيه على أربعة أقوال. قيل يقبل مطلقا مثل المرسلي وأصحاب هذا القول هم أصحاب قول الاحتجاج بالمرسلي. وقيل يرد مطلقا وخاصة منه ما كان للتسوية فلا يقبل ولو صرح وبين الاتصال. وذلك لأن التدليس غش وتهمة مسقط لعدالة الراوي. وقد حكى ابن الصلاح هذا القول عن بعض الفقهاء والمحدثين. وقيل بالتفصيل فيقبل حديث من لم يدلس إلا عن الثقات كسفيان بن عيينة أو إن ندر تدليسه فيقبل كذلك. وأما من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء أو كثر تدليسه فلا يقبل. والقول الرابع وقد حكاه غير واحد عن أكثر المحدثين والفقهاء والأصوليين أنه إذا صرح المدلس بالسماع قبل كالمرسل وإلا فلا يقبل لأن التدليس ليس كذبا محضا وإنما هو تزيين وتلميع ظاهر. معناها وإنما هو تزيين وتلميع ظاهر الإسناد بلفظ محتمل. وقد رجح هذا القول ابن المديني وابن معين والشافعي وغيرهم. وقد أخرج أصحاب الصحيحين لبعض المدلسين ممن صرحوا بالسمع ذكره وجايب التقريب والتيسير للنووي صفحة 39 وتدريب الراوي جزء 1 263. وقال تدليس قال السيوطي فيه تدليس الإسناد بأن يروي عن معاصر ما لم يحدثه بأن يأتي بلفظ يوهم اتصالا كعن وأن وكذاك قال وقيل أن يروي ما لم يسمعي أنا هشي ما سمع به ولو تعاصرا لم يجمعي. ومنه أن يسمي الشيخ فقط قطع به الأداة مطلقا سقط. ومنه عطف وكذا أن يذكر حدثنا وفصله الاسم طرا إلى آخره. يقول سيدي عبد الله في الطلعة قال التدليس إسقاط راوي وارتقا لمن علا معاصرا بعن وشبهه اجتلى تدليس الإسناد فمن به وسم حديثه برد مطلقا علم، لكن قبوله هو المرجح إذا بوصله الثقات صرحوا. ذو الشيوخ يكره الشيخ بما يخفيه من كنسب أو الصماء إسقاطه الضعيف بين الثقتين يعرف ذا تسوية من دون مين، هذا قال له التسوية في التدليس، هذا هو. وما أتى مدلسا نوعاني، الأول إسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وعن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. والسلام عليكم.